ألا تعبدوا إلا الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا إلا القوم الفاسقون.